أبيات إديسيون شاب هشام الحبيب هيمون جيالي بغادي أمين مرابا مصطفى أبيات جواد صاحبي يحيى خويا خاصاني وش نتوفى يا صايب الاحلام يا صايب